صلى الله وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا درس جديد من دروس علم الفقه من كتاب كفاية الأخيار شرح غاية الاختصار. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا به في الدارين، اللهم أمين. توقفنا في اللقاء الماضي عند قوله: أما الواجب في الذمة. قال: أما الواجب في الذمة ببيع أو سلم فلا يشترط الفور. لماذا؟ قال: لأن رد ما في الذمة لا يقتضي رفع العقد بخلاف المبيع المعين. معنى هذا الكلام أنه إذا اشترى شيئا في الذمة ووجد فيه عيبا، فإن هذا الرد بالعيب لا يكون على الفور. هذا في سلم، في بيع سلم، في بيع أي بيع، بيع الأجال، بيع الأجال كذلك لا يقتضي الفور، لأن رفع العقد بخلاف، لأن البيع لا يقتضي رفع العقد بخلاف المبيع المعين. ما معنى بخلاف المبيع المعين؟ المبيع المعين تحققت فيه المعاوضة حقيقة، تحققت فيه المعاوضة على الحقيقة. بعتك هذا الكوب بخمسين، فتعطيك الكوب وأخذ الخمسين، هذا بيع المعين، خلاص. أما إذا قلت لك بعتك هذا الكوب بخمسين إلى أجل، فإن لم تتحقق المعاوضة. لذلك قال في هذه الصورة: البيع في الذمة الرد بالعيب لا يكون على الفور. كذا قاله الإمام، يعني إمام الحرمين، وأقره عليه الرافعي في كتاب الكتابة، كتابة المكاتب، يعني في الكتابة، يعني في المكاتب، في الرقيق، كتاب الرقيق. وابن الرفعة في المطلب، فعرفه المطلب شرح الوسيط لم يطلع وهو غير كامل. ثم حيث كان له الرد واعتبرنا الفور، يعني إذا قلنا أنه له الرد بالعيب ويشترط أن يكون فورا، فليبادر بالرد على العادة. الفورية هنا فورية عادة، يعني بما يعتاده الناس، العرف. فلو علم العيب وهو يصلي مثلا، علم العيب في أثناء الصلاة، أو يأكل وهو يأكل، فله التأخير حتى يفرغ، حتى ينتهي، لأنه لا يعد بهذا الفعل مقصرا. جيد؟ بهذا فور. وكذا لو كان يقضي حاجته، وكذا لو كان في الحمام أو كان ليلا، فحين يصبح لعدم التقصير في كل هذه الصور، لا يوجد تقصير، وهو رد على الفور. طيب ما الذي لم يجعله مقصرا؟ باعتبار العادة والعرف. قال: ولا يكلف العد، يعني الجري، ولا رقد الفرس. لو أن عنده سي فرس أو عنده سيارة، لا يكلف أن يجري بأقصى سرعة، لا يكلف هذا ونحو ذلك. ثم إن كان البائع حاضرا رده عليه، حاضر يعني موجود ليس غائب، يرده عليه حالا، تفضل. فلو رفع الأمر إلى الحاكم فهو آكد. جيد، يرفع الأمر إلى القاضي، آكد هو أفضل سجع، آكد يعني أكثر تأكيدا. فلو رد وكيله كفى، يكفي رد الوكيل، وكذا الرد على الوكيل يكفي. يعني إذا رد وكيلي يكفي، رددت أنا الشيء على وكيل المبيع، على وكيل البائع، يكفي رده على وكيله، وكيل البائع، وكيلي البائع، صح؟ نعم، على الوكيل، يعني على وكيل البائع. وإن كان البائع غائبا رفع الأمر إلى الحاكم، ولا يؤخر لقدومه، يعني لا يؤخر الرد، الرد لا يؤخر لقدوم البائع الغائب، بل يرفع الأمر إلى القاضي، القاضي هو الذي يتصرف. الغائب، صحيح. نعم. ولا يؤخر لقدومه، يعني البائع الغائب. يؤخر البائع، صح؟ ولا يؤخر المشتري، المبيع المعيب، ولا يؤخر رد المبيع المعيب لقدوم البائع الغائب. ولا للمسافرة إليه، يقول أنا حينما سأسافر سأعطيه إياه، لا لا يؤخر إليه إلى البائع، إلى البائع. والأصح من أوجه الأصحاب أنه يلزمه الإشهاد على الفسخ، يلزم المشتري أن يشهد، يأتي بشاهدين على أنه فسخ هذا البيع إن أمكنه، حتى ينهيه إلى البائع أو الحاكم لأنه الممكن. يعني يلزمه المشتري، يلزمه يعني يلزم المشتري، جيد، الإشهاد على الفسخ، أن يقول والله أنا فسخت هذا البيع، فسخته يعني رددته بسبب هذا البيع العيب، فسخته. طيب هب أن هذا البائع المشتري لم يرد الفسخ، يبقى لا يشترط له الإشهاد، قال أنا لا أريد أن أفسخ وإنما سأخذ منه أرش الرد أو أرش هذا العيب، يبقى لا يلزمه الإشهاد. قال وأعلم أنه يشترط ترك استعمال المبيع المعيب، يعني الآن ظهر لي عيب في السلعة فيترك استعمالها، يترك استعمال هذا المبيع المعيب. فلو استخدم العبد أو ترك على الدابة سرجها أو برذعتها، السرج هو ما كان على ظهرها، سرج، البرذعة مثله مثل السرج، بطل حقه من الرد، ومثله الإيكاف، يعني وضع الإيكاف على الدابة، خلاص هذا نوع من الاستعمال، بطل الحق في الرد. لماذا؟ لأنه يشعر بالرضا، لأنه رضي بهذا العيب. قلت، والقائل هو الشيخ تقي الدين رحمه الله، في هذا نظر، يعني في تفصيل لا يخفى. لماذا في هذا نظر؟ قال لأن مثل هذا لا يعرفه إلا الخواص من الفقهاء، فضلا عن أجلاف القرى، بهذا الحكم الذي يتكلم عنه الفقهاء، هذا مناطه العلم وانتشاره، وهذه المسألة لا يعرفها كثير من الناس، هذه المسألة لا يعرفها كثير من الناس، يبقى لا يعرفه إلا خواص الفقهاء، يعني الفقهاء المدققون في العلم. ولاحظ كلمة خواص الفقهاء، يبقى عندنا فقهاء وعندنا خواص الفقهاء، لا يعرفه إلا خواص الفقهاء، فضلا عن أجلاف القرى، الجهال الذين يجهلون، عوام من الناس لا يعرفون هذا الحكم، ومثلهم من يتشدق بمعرفة الدليل، هذا من العوام، هذا ليس من العلماء، لا سيما إذا كان رحل الدابة مبيعا معها، يعني إذا كان الرحل الذي يوضع على ظهرها والإكاف والبرذعة والسرج كل هذه من مشتملات المبيع أصلا، فكيف تقول لي إن أبقى البرذعة على ظهرها فإنه يكون راضيا بالبيع؟ نفهم؟ قال لا سيما إذا كان رحل الدابة يعني الذي يوضع على ظهرها مبيعا معها فينبغي، وقوله فينبغي بمعنى يلزم، يعني يلزم الحكم في هذا ألا يبطل به الرد، يعني يبقى له حق الرد. ويؤيد ذلك أنه لو أخر الرد مع العلم بالعيب ثم قال أخرت لأني لم أعلم أن لي الرد، لم أكن أعرف، لو سألنا لماذا لم ترد المبيع المعيب فور علمك بالعيب، قال لأني لا أعلم أن لي الرد، هل يثبت هذا له ولا لا يثبت؟ يثبت له ذلك. فإن كان قريب العهد بالإسلام أو نشأ في برية لا يعرفون الأحكام فإنه يقبل قوله، خلاص قريب العهد بالإسلام يعني جاهل، أو نشأ في مكان لا يعرفون أحكام الإسلام لا ينشر فيه العلم، وله الرد، وإلا فلا، يعني إن لم يتحقق هذا الوصف فيه وهو الجهل فإنه له حق الرد. بل لو قال لم أعلم أنه يبطل بالتأخير قبل قوله، من باب أولى، قال أنا أعرف أن هذا الحق على الفور، أنا أعرف أن لي حق الرد، لكن يمكن أن أؤخر. لا يبطل، لا يبطل حقه. وعلله الرافعي والنووي بأنه يخفى على العوام، والله أعلم. يبقى علله الرافعي والنووي يعني ثبوت الرد له مع التأخير. ثم حيث بطل الرد بالتقصير بطل الأرش أيضا، أرش النقص بسبب العيب. ولو تراضيا على ترك الرد بجزء من الثمن أو مال آخر، فالصحيح أن هذه مصالحة لا تصح. تراضيا البائع مشتري على ماذا؟ على ترك الرد، على أنه لا يرد، بجزء من الثمن. كيف بجزء من الثمن؟ قال والله هذا بعته لك بخمسين على أنه سليم، الآن فيه عيب، خلاص يا شيخ لا أخذ منك خمسين، سأخذ منك أربعين. يبقى ترك جزءا من الثمن أو مال آخر، قال خلاص أنت دفعت خمسين سأعطيك عشرة، خذ عشرة. يبقى هذه في حقيقتها صلح، عقد صلح هذا. وهذا الصلح لا يصح. لماذا لا يصح؟ ويجب على المشتري رد ما أخذه. يبقى إذن هذه مصالحة. طيب مصالحة تصح ولا لا تصح؟ قال هذه مصالحة لا تصح لعدم استيفاء الشروط. لا يوجد شروط الصلح هنا، ما في شروط الصلح. لماذا؟ لأنه لا يوجد العلم من الطرفين بالأمر والإقرار من الطرفين. البائع إن كان يعلم بالعيب فإن المشتري لا يعلم بالعيب عند الشراء، وإلا لو كان عالما لما ثبت له الرد. قال ويجب في هذه الصورة على المشتري رد ما أخذه. يبقى المشتري إذا فعل معه هذه المسألة، اشترى الكوب بخمسين ثم ذهب إلى البائع قال هذا معيب فيه عيب، فقال له البائع خذ عشرة، فأعطاه العشرة وأخذها ومشى. ثم سأل فقيها قال والله حدث كذا وكذا وكذا وكذا، يجب على الفقيه أن يقول له اذهب ورد العشر، رد ما أخذ، رد هذه العشر، خلاص. ويجب على المشتري رد ما أخذه ولا يبطل حقه من الرد على الصحيح. رد المبيع يعني لا يبطل في هذه الحالة حقه في رد المبيع المعيب. واضح مفهوم هذه الصورة؟ نعم. وهذا يعني هذا الحكم إذا ظن صحة المصالحة، إذا ظن المشتري أن المصالحة صحيحة، أن هذه المصالحة وأخذ هذه العشرة صحيح. طب فإن علم بطلانها بطل حقه من الرد بلا خلاف. يبقى إذن عندي مسألتين، المسألة الأولى هو يعلم أن هذه المصالحة تصح فأخذ العشرة ووضعها في جيبه ومشى، قال لا كنت أظن أن هذا صحيح، فنقول يثبت له حق الرد، يعود إلى البائع ويقول له أعطيني الخمسين وخذ المبيع، يثبت حق الرد. طب إن علم أن هذه المصالحة باطلة يبقى دخل فيها على أنها باطلة، ودخوله فيها على أنها باطلة يسقط حقه في الرد، فسيرد العشرة ثم لا يثبت للمشتري حينئذ رد هذا المبيع المعيب، لا يثبت له حق الرد في ذلك بلا خلاف في المذهب. مسألة. ولو اشترى بعيرا أو عبدا فضاع البعير أو أبق العبد هربا قبل القبض فأجاز المشتري البيع ثم أراد الفسخ، خلاص أجاز البيع يعني أمضاه، هو ثبت له حق الخيار، خيار الفسخ، أمضى البيع، فأجاز المشتري البيع ثم أراد الفسخ فله ذلك ما لم يعد البعير أو العبد إليه. لماذا؟ لعدم وجود المبيع، لأن المبيع غير موجود. الآن هو اشترى بعير وهرب هذا البعير قبل قبضه، فأجاز المشتري البيع، قال خلاص أنا اشتريته، خلاص ما عندك مشكلة، أنا أجزت هذا البيع. ثم أراد بعد ذلك أن يفسخ، فكر قال أنا كيف اشتريت هذا، هذا البعير ندى هرب، أنا لي به لم أحصل عليه. قال للبائع أنا أريد أن أفسخ، فهل يثبت له حق الفسخ؟ يعني يثبت بعد القبض. قبل القبض، كل هذا قبل القبض، قبل القبض، كل هذا قبل القبض. المسألة هذه مبنية على قبل القبض، فقبل القبض أجاز، ثم أراد أن يرد بالفسخ، له ذلك؟ له ذلك. قال قال صاحب المد: ولا بيع الثمرة مطلقا إلا بعد بدو صلاحها، يعني لا يجوز أن يبيع الثمرة أبدا مطلقا أبدا بغير قيد، لا يجوز بيعها مطلقا إلا بعد بدو الصلاح. سيتكلم عن تفصيل هذه المسألة. قال الشارح: هذا معطوف على قوله ولا يجوز بيع الغرر، لأن هذا بيع غرر، وتقديره يعني تقدير الكلام ولا يجوز بيع الثمرة مطلقا إلا بعد بدو صلاحها، يعني لا يجوز البيع. طيب ما هو بدو الصلاح؟ ما معنى؟ قال: بعد بدو صلاحها. البدو يعني الظهور، والصلاح هي أن تصلح للأكل أو لما زرعت من أجله. قال: وبدو الصلاح ظهور الصلاح. ما معنى الصلاح؟ أن تكون هذه الثمرة يمكن أو يستطاع أن تؤكل إن زرعت من أكل الأكل، من أجل الأكل، من أجل الطعم. قال: فإن بدا صلاح الثمرة، فإن بدا صلاح الثمرة بأن ظهرت مبادئ النضج، أو بدت الحلاوة، أو وزالت العفوصة أو الحموضة المفرطة، وذلك فيما لا يتلون أو في المتلون بأن يحمر أو يصفر أو يسود، جاز بيعه مطلقا. هذه مسألة مهمة جدا. قال: ظهرت الصلاح، ظهور هذا الصلاح بظهور مبادئ النضج، مبادئ يعني أوائل النضج، بدأ الثمرة، بدأت الثمرة تنضج بأن تنتفخ، تمتلئ ماء، تكبر، أو بدت الحلاوة فيها، بدت الحلاوة بأن ظهرت فيها الحلاوة، خلاص. وزالت العفوصة، إذا طعناها، إذا أكلناها لا يوجد فيها عفوصة، يعني ملوحة زائدة، مرارة زائدة أو ملوحة زائدة، عفوصة، خلاص. أو الحموضة، الحموضة يعني لم تصل بعد إلى درجة أن تؤكل. المفرطان، المفرطان يعني الكثيران. يبقى أنا عندي بدو الصلاح، عندي مفرطتان، المفرطتان لأنها مؤنث، وزالت العفوصة أو الحموضة، المفرطتان. ما معنى المفرط؟ يعني الكثيرتان، بمعنى هناك مرارة شديدة أو هناك حموضة شديدة في ذات الثمرة، في نفس الثمرة يوجد فيها حموضة شديدة غير قابلة للأكل أو للطعم. قال: وذلك يعني هذا الحكم فيما لا يتلون، يعني فيما لا يتغير لونه. أنا عندي بعض الثمار تتغير لونها، تكون أخضر ثم تصفر أو تحمر كالعنب، أو في المتلون. قال: فيما لا يتلون أصلا، ليس له لون أصلا، خلاص، ليس لهذه الثمرة لون يتغير، لا يتغير لونه، يبقى هذا لا يتلون، يعني ليس هناك تغيير في ال... يعني هو لون واحد، خلاص، فهو هذا اللون الواحد ثابت عليه. نعرفه بماذا؟ نعرفه بالحموضة، نعرفه بالمرارة، نعرفه ببداية النضج، صلاحه للأكل. أو في المتلون، يعني الذي يتغير لونه، كيف؟ بأن يحمر أو يصفر أو يسود، جاز بيعها مطلقا. يبقى تقدير الكلام: إذا بدا الصلاح جاز البيع مطلقا. ما معنى قوله مطلقا؟ قوله مطلقا يشمل أمورا ثلاثة. الأمر الأول الأمر الأول من كلمة مطلق، مطلق يعني بغير قيد. الأمر الأول يبيعها بمفردها، يبيع الثمرة وحدها يجوز. الأمر الثاني يبيع الشجر وحده دون الثمر يجوز. الأمر الثالث يبيع الشجر مع الثمر يجوز. هذا معنى كلمة مطلقة. قال ويشترط القطع بالإجماع، يعني مطلقة في ثلاث أشياء، إما يبيع وحده، أيوة، يبيع الثمرة، نعم، وحده، إما مع شجر، صح؟ نعم. ثالث، الثالث وإما أن يبيع الشجر دونه، نعم، إما الشجرة دون ثمار، صح؟ نعم. ويشترط القطع بالإجماع مع إجازتنا للبيع، نقول هذا البيع جائز. هناك شرط ضمني، الشروط إما أن تكون شروط ضمنية يعني في داخل العقد بغير ذكر الله، وإما أن تكون شروطا ذكرية يعني تذكر. هذا شرط ضمني، يبقى هو لما يبيع الثمرة مع بدو صلاحها يبقى إذن يشترط القطع، خلاص، يشترط القطع بالإجماع. ويشترط التبقير، يبقى يمكن أن يشترط القطع ويمكن أن يشترط التبقير، أن يبقي الثمار إلى أن تنضج، لقوله عليه الصلاة والسلام لا تباع الثمرة حتى يبدو صلاحها. يبقى إذن لا تباع الثمرة حتى يبدو صلاحها يشمل أمرين، إما أنه حتى يبدو صلاحها فتباع بشرط القطع عند بدو الصلاح، أو حتى يبدو صلاحها بشرط التبقية حتى تكون كهكذا، رواه الشيخان. وإذا باع مطلقا يعني بلا شرط، باع مطلقا يعني بلا شرط، بلا شرط القطع، خلاص، بلا شرط ذكري. وإن باع مطلقا يعني بلا شرط، بلا شرط، استحق المشتري الإبقاء إلى أوان الجذاذ للعادة. صورة المسألة، البائع بدا الثمرة، بدت الثمرة الصلاح، بدأت، لأن الصلاح حينما يقول لي بدأت تختلف عن انتهى، لأن الصلاح يكون شيئا فشيئا ليس يأتي مرة واحدة. فمثلا لو كان عنده بستان من البرتقال يبدو صلاح هذه الشجرة، تبدأ البرتقال يظهر فيه الصلاح، ثم الشجرة التي تليها يتحرك. وكذلك في الشجرة الواحدة هو لا يثبت فيه بدو الصلاح فجأة، إنما يكون شيئا فشيئا. ولذلك قال إذا باع مطلقا يعني بلا شرط القطع، بلا شرط القطع ولا شرط التبقية، يعني لم يشترط أن يبقي هذه الثمار، أن يجعلها في مكانها إلى بدو صلاحها أو إلى انتهاء صلاحها، أو أن يقطعها، صحيح؟ استحق المشتري يعني كان من حقه أن يبقي هذه الثمرة، أن يجعلها مكانها إلى وقت ما تقطع فيه هذه الثمرة، الوقت الذي يحين فيه قطع الثمار. مفهوم هذا الكلام؟ ما دليله؟ قال هذا هو العرف. ويؤخذ من كلام الشيخ، يعني يؤخذ يعني هذا من جهة الفهم وليس من جهة الظاهر. عفوا، الجزاز ما نقضي شيء؟ القاطع. ويؤخذ من كلام الشيخ، يعني هذا يفهم منه وليس هو الظاهر، أنه إذا لم يبدو الصلاح أنه لا يجوز مطلقا، وهو كذلك. وتكلم عن بدو الصلاح، فإذا ما لم يبدو صلاحه بمفهوم المخالفة لا يكون في هذا الأمر، هذا الأمر مطلقا. انتقل بعد ذلك إلى مسألة أخرى، قال ويشترط لصحة البيع، أن يشترط قطع الثمرة الصالحة للانتفاع، وهذا جائز بالإجماع. الثمرة إذا بدا صلاحها، فجاء المشتري قال أشترط أن تقطع الثمرة الصالحة التي يصلح الانتفاع به، التي يحصل الانتفاع به، يقول هذا الشرط صحيح بالإجماع بالاتفاق. ولو جرت العادة بقطعه لا يكفي. لماذا لا يكفي؟ لأنه لابد من اشتراطه، لابد من شرط القطع. يعني لو جرت العادة بأن هذا البائع هو سيقطعه في أوانه، نقول هذا لا يكفي، لا يكفي في هذه الصورة. لماذا لا يكفي في هذه الصورة؟ لأنه لابد من شرط القطع. خلاص؟ مسألة. وإن بيعت الثمرة قبل بدو الصلاح مع الأشجار جاز. فبيع الشجر ومعه الثمرة قبل بدو الصلاح، وهنا قاعدة كبيرة. القاعدة تقول التابع تابع. ما معنى التابع تابع؟ يقول هنا جازت بيع الثمرة قبل بدو صالح صلاحها لأنها تابعة للشجر. هل يجوز بيع الثمرة في هذه الحالة بدون الشجر؟ لا يجوز، لأن التابع تابع. مثل لو بيعت الأرض وأشجار تابع تابع مثلا في قاعدة. لا لا ليس هكذا. كان لك بستان بيعت الأرض، يعني بعت الأرض يمكن أبيعها بمفردها دون الشجر وأخلص الأرض الشجر، وممكن أبيعها بدون هذا مع الشجر، يمكن هذا ممكن هذا، هذا بحسب الاشتراط بين الوين. لكن هنا مسألة وهي الثمرة التي على الشجر هذه قبل أن يبدو صلاحها، هل يجوز بيع الثمرة هذه قبل بدو صلاحها؟ ها؟ الحكم لا يجوز. الحكم يقول لا يجوز بيع الثمرة قبل أن يبدو صلاحها. طيب إذا أنا سأبيع الشجر، الآن هو يتكلم عن الشجر وليس الأرض، سأبيع الشجرة، هل يجوز أن أبيع الشجرة ومعها هذه الثمرة؟ يجوز ضمنا ولا يجوز استقلالا، يجوز تبعا ولا يجوز أصالة. قال جاز بلا شرط لأنه تبع الأشجار والأصل غير متعرض للعاهة. ما معنى الأصل؟ هو الأصل شجرة، الشجر غير متعرض للعاهة. ها؟ غير متعرض للإصابة بآفة تمنع الثمر. العاهة يعني إصابة بمرض أو بشيء يمنع خروج الثمر، بخلاف ما إذا أفردت الثمرة. يعني إذا أفردنا الثمرة لا يجوز البيع. ولو شرط القطع ورضي البائع بالإبقاء على الشجر جاز. يبقى إذن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها بشرط القطع، بشرط القطع وأن يرضى البائع، يقول جاز والله أعلم. وكما يحرم بيع الثمرة قبل بدو الصلاح إلا بشرط القطع، كذلك يحرم بيع الزرع الأخضر إلا بشرط قطعه، لأنه في نفس المعنى. لما روى مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ثمرة النخل حتى تزهي، وعن السنبل والزرع حتى يبيض وتؤمن العاهة. واضح؟ ولو بيع الزرع مع الأرض فهو كبيع الثمرة مع الشجر، نفس القضية. إذا بعت الزرع مع الأرض جازا حتى ولو لم يبدو الصلاح، حتى ولو لم يكن هناك شرط القطع، لأنه يجوز تبعا، والقاعدة تقول يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا. والله أعلم. فرع: إذا باع شخص ثمرا أو زرعا بدا صلاحه، خلاص باعه، لزمه سقيه قدر ما ينمو به ويسلم من التلف، ينمو به ويسلم من التلف والفساد. بهذه المسألة الآن أنا عندي زرع لم يبدو صلاح، بدأ صلاحه، بعت ثمرا بدأ صلاحه، بدأ الصلاح. طيب لما بعته بدأ الصلاح هل يشترط القطع؟ قال بلا شرط. هل يلزمني أن أفعل شيئا معه؟ نعم، يلزمك السقي بالماء، يلزمك مراعاته حتى ينمو ويكبر، حتى يكتمل النضج ويسلم من التلف، ويسلم من سواء كان ذلك قبل أن يخلي بين المشتري وبين المبيع أو بعد التخلية. ما معنى التخلية؟ الترك، أن يترك البائع وزرعه، أن يترك البائع وزرعه حتى لو شرطه على المشتري بطل العقد، لأنه مخالف لمقتضى العقد. كل شرط يخالف مقتضى العقد فهو باطل. يبقى إذن هو قال للمشتري أبيعك الثمرة التي بدا صلاحها بشرط أن تزرعها أنت، أن تقوم أنت بسقيها. هل يصح هذا الشرط؟ لا يصح هذا الشرط لكونه يخالف مقتضى العقد. مقتضى العقد أن الذي يتولى سقيه هو البائع وليس المشتري. سواء خلى المشتري، خلى البائع المشتري وزرعه أو لم يخله إليه، ولا يلزمه ذلك عند شرط القطع. إذا اشترط القطع فإنه لا يلزم البائع هذا الأمر، إنما سيكون من نصيب المشتري. يبقى المسألة تقول إذا باع ثمرة بعد بدو صلاحها خلاص، فإن الذي يلزمه الساق هو البائع، إلا إذا اشترط القاطع، فإنه حينئذ يكون الأمر على من؟ على البائع، على المشتري. أي مشتري. قال ولا بيع ما فيه الربا بجنسه رطبا إلا اللبن. يبقى لا يجوز، تقدير الكلام، لا يجوز بيع شيء فيه الربا، يعني من الأموال الربوية. ما هي الأموال الربوية؟ المال والذهب والمطعومات، والذهب ذهب والفضة وما يلحق بهما، وما يلحق بهما مطعومات، والمطعومات مثل والتداوي، والتداوي وتوقف التفكه، وماذا نريد أن نجمع كل هذا في اثنين. كل الذي تقوله أنت يمكن أن نجمعه في كلمتين، طعم في طعم ومكين، في طعم ومكين، في ثمن. أيوة. ومكين، ثمن ومكين، يعني كل ما يقال. لا في ثمن وفي طعم. طعم نعم، الأثمان والمطعومات. أيوة الطعمات نعم. يبقى الأثمان الذهب والفضة وما يلحق بهما، وكذلك المطعومات. قال لا يجوز بيع شيء فيه الربا، يعني يجري فيه الربا من أموال الربوية، بجنسه، يعني بنفس جنسه، حال كون المبيع رطبا، حال كون المبيع رطبا، يعني فيه ماء خلاص. يبقى الآن هو يتكلم عن المطعومات، هي التي فيها رطوبة، أما الأثمان ليس فيها رطوبة، كالرطب بالرطب. الرطب هو التمر الذي يكون فيه رطبة، يكون فيه ماء ليس جافا، معروف. والعنب بالعنب. ووجه البطلان أن المماثلة مرعية في الربويات، وفي حال الرطوبة المماثلة غير محققة، هنا لا يتحقق المماثلة. والقاعدة أن الجهل بالمماثلة كحقيقة المفاضلة. الجهل بالمماثلة يعني نحن نجهل أن هذا المال يماثل هذا المال، نجهل هذا، يبقى كأننا نعلم أنهما متفاضلان، أنهما متفاوتان. وجود الجهل يعني لا، نعم الجهل يعني لا يكون هنا رخصة جهل في هذا الحال يعني. لا طبعا لا يكون هنا الجهل رخصة يعني، هنا لا يدخل في هذا العذر بالجهل. هنا نتكلم عن بيع موجود معينه، الآن أنا عندي بيع معين لا أجهله، أنا معلوم عندي رطب خلاص، ومعلوم عندك رطب، فأنا أبيع هذا الرطب الذي أراه، أين الجهل؟ لا يوجد جهل، لكن الجهل الذي جهلناه هو جهل المماثلة. هو نقص هذا يعني. هذا هو جهل المماثلة، أن هذا مثل هذا نحن لا نعرفه. طيب. العنب هو يوزن يعني، يعني في إيزان، لكن نحن نبيع بكمية يعني، يعني قد هذا كم وهذا كم يعني، ولكن لا ندري بالضبط. صح. تفاوت بتفاوت. صح. وهنا خلاص يعني كأنه يعني أحد جانبين متفاضل. صح. جميل. يأسم كلامه. جميل. هذا من حيث الحكم التكليفي. سؤال. هذه مسألة تتعلق بالأمر الذي معنا. هب أن شخصا قال يا شيخ نحن نريد أن أبيعك العنب الذي عندي بالعنب الذي عندك. قلت له لابد أن نحقق المماثلة. قلت لك كيف المماثلة؟ هل العنب موزون ولا مكيل؟ قلت لي موزون. قلت لك نزن، سأزن العنب الذي عندي خرج 10 كيلو جرام، والعنب الذي عندك 10 كيلو جرام، هل تحققت المماثلة؟ كلاهما 10 صح؟ كلاهما 10. نعم مماثلة تحقق مماثلة. تحققت المماثلة. الصحيح لا، لم تتحقق المماثلة. لماذا لم تتحقق المماثلة؟ لأنه قال لي وإن وزن هذا وصار 10 وهذا ووجدناه 10 إلا أن هذا الوزن حال كونه رطبا أو رطبا لا يعبر عن الحقيقة. يبقى إذن لم تتحقق المماثلة. يبقى حتى وإن بيع الرطب بمثله من الرطب وزنا واحدا أو كيلا واحدا لم تتحقق المماثلة. يعني تقصد يعني واحد زبيب وواحد عنب؟ نعم. في هذا لا لا أقول زبيب وعنب، أقول عنب وعنب، وكذلك يلحق به زبيب وعنب رطب وتمر. رطب هنا 10 كيلو، رطب هنا 10 كيلو من عنب، ما مشكلة. لا لم يقل هكذا، ولم يقل هكذا. هو قال رطب ورطب. أيوة. عنب وعنب تحققت المماثلة في الجنس. أيوة. بجنسه هذا 10 كيلو وهذا 10 كيلو، هل تحققت المماثلة؟ نقول لم تتحقق المماثلة. لماذا لم تتحقق المماثلة؟ لكونه رطبا، لكونه فيه ماء، فهذا الماء مقداره لا ندري. هذا شيء يسير أو كيف لهذا لا نستطيع أن نعرف هذا مقدار يعني. صح. ولذلك قال لك هو أصل المسألة لا يجوز بيع ما فيه الربا بجنسه رطبا إلا اللبن. هذا المذهب. يبقى المذهب يقول لا نبيع الرطب بالرطب حتى وإن تساوي في الكيل. ما دليله؟ قال عندنا قاعدة. وهل القاعدة دليل؟ هل يمكن أن نقول كلام البشر دليلا؟ أنتم الذين تقولون هذه المذهبية وهذه كذا، هل كلام البشر كلام الشافعي ولا كلام أحمد ولا كلام هذا دليل؟ ما رأيك في هذا؟ عندنا كلام هذا المفاضلة، يقول الجهل بالمماثلة كحقيقة المفاضلة، هذه قاعدة. هل هذا دليل؟ من أين لكم أن هذا دليل؟ أنتم تقولون على كلام البشر دليلا؟ ماذا تقول بهذا على هذا الكلام؟ هل هذا دليل؟ استنبط من القرآن والسنة هذه القاعدة يعني. هذا استنبط أين دليله؟ طب لماذا أنت تقول هذا دليل؟ قل أن هذه يعني لما جاء نص صريحا، ولكن أخذ يعني استنبط من أخذ مثله من لوازم القول مثلا. من لوازم القول. اسمع هذا الكلام المفاجئ، أن القاعدة قد تكون دليلا أقوى من حديث الأحاد. القاعدة الفقهية قد تكون أقوى. لماذا أقوى؟ لماذا تكون أقوى؟ لأن هذه القاعدة تتضافر عليها أدلة، ليس دليل واحد، إنما يأتي عليها دليل واثنين وثلاثة وعشر، يمكن قاعدة يكون لها 10 أدلة، فتكون في هذه الحالة أقوى من دليل واحد، من الحديث الواحد. ولذلك قال وقوله إلا اللبن فإنه يجوز بيع بعضه ببعضه ببعض وإن لم يكن يجبن، يعني وإن لم يكن جبن، وإن لم يجبن، وإن لم يجبن يعني لم يصر جبنا. يبقى أنا عندي لبن بلبن، يجوز يجوز، أليس هذا رطبا؟ نعم رطب، لكن جاز اللبن. لماذا؟ قاله لأنه حالة كمال، لأنه الضمير يعود إلى ماذا؟ اللبن. اللبن حالة كمال. ما معنى حالة كمال؟ يعني ما كيف نقول يعني لا نصنع بعض شيء، يعني إذا صنعنا منه شيء خلاص آخر شيء، لن تغير شيء آخر مثل جبن. طيب لا ننسى نرجع إلى ثاني إلى لبن. طيب اللبن هذا، اللبن حال الجبن، اللبن هذا ألا يمكن أن نصنع من هذا اللبن زبادي؟ نعم. جميل. هل يمكن أن نصنع من هذا اللبن جبن؟ نعم. طيب خلاص يمكن أن نصنع منه. ما معنى حالة كمال؟ حالة كمال التي يتكلم عنها الفقهاء في هذا الباب وخاصة الفقهاء الشافعية هي أنه وصل إلى نهايته في ذاته. إلى نهايته في إيه؟ في ذاته. بمعنى إيش؟ بمعنى أن اللبن هو نفسه كسلعة، نفسه هو نفسه كسلعة لا مزيد عليه، ليس هناك تطور آخر، ليس هناك مرحلة أخرى يمكن أن يصل إليه. هو وصل إلى آخر المراحل في خاصة نفسه، بخلاف الرطب، بخلاف العنب. فإن الرطب هو ينتقل، والرطب على الشجرة هو رطب، فيه ماء، فإذا ما تركناه يصل إلى مرحلة أخرى. ما هي؟ التمر، هذا الماء يخلص منه. العنب يمكن أن يترك هذا العنب فيصير زبيبا. إذن هو ينتقل. يقول لك اللبن لا ينتقل، هو بنفسه، لكن أنا يمكن أن أصنعه؟ يمكن، كما يمكنني أن أصنع من الرطب مثلا الدبس، أو يمكن أن أصنع من العنب عصير العنب. يمكن ولا ما يمكن؟ يمكن. يبقى في ذاته وصل إلى مرحلة النضج الكامل، تسمى حالة كمال. قال ولا فرق في اللبن بين الحليب والراطب والرايب والمخيط، ولا بين الحامض وغيره. هذه كلها أصناف للبن. عندي حليب، ما هو الحليب؟ سمي حليبا لأنه مرتبط بالحلب. الآن هو يحلب اللبن من الضرع، فإذا هذا الحليب مرتبط بالضرع، فور ما نحلبه يسمى حليب. خلاص، هذا رقم واحد. الرايب، ما هو الرايب؟ رايب هو من اللبن يصنعون رايب. نعم، لكن ما هو اللبن الرايب؟ ما تعريفه؟ تعريف اللبن الرايب هو ما فيه ملوحة. أيوة. ويكون ثقيلا، يكون ثقيل. اللبن الرايب يكون ثقيل، أثقل من هذا اللبن الحليب. المخيط هو الذي خضض، خضض يعني وضع في الخض، وضع في القربة وأخذنا نرجه، فرجنا له يصيره مخيط، يصيره لبن متجمد. مفهوم هذا الكلام؟ نعم. يبقى عندي لبن حليب، وعندي لبن رايب، وعندي مخيط. ولا بين الحامض وغيره. الحامض هو الذي أخذته الحموضة، بدأ يتحمض، لأن اللبن لا يفسد. اللبن إذا تركته تصيبه حموضة، تدخله حموضة فيتغير طعمه ويؤكل. خلاص؟ يبقى كل هذا أنواع من اللبن يجوز بيع بعضه ببعض. يجوز بيع بعضه بإيه؟ ببعض. قال والمعيار فيه الكيل، حتى يباع الرايب بالحليب وإن تفاوت في الوزن، لأن الاعتبار بالكيل كالحنطة الصلبة بالرخوة. الاعتبار في اللبن بالكيل ولا بالوزن؟ بالكيل. اللبن مكيل، اللبن مكيل، ولذلك يمكننا أن نبيع اللبن الرايب باللبن الحليب، يمكن. طب هناك تفاوت، حتى وإن تفاوت في الوزن. طب لماذا أنتم لا تعتبرون هذا التفاوت في الوزن؟ من قبل قلت رطب برطب لا يجوز، بالرغم من أن الوزن واحد، وهنا نقول يتفاوت. قال لمقام العادة والعرف بين الناس، ولمجيء التيسير من الشارع بهذا الأمر، حتى وإن حدث فيه تفاوت، لأن الاعتبار بالكيل، المعتبر هنا هو الإيه؟ الكيل. كالحنطة الصلبة بالرخوة، الرخوة يعني اللينة. وشرطه، يعني شرط بيع اللبن باللبن، ألا يغلي، فإن غلي امتنع لتأثير النار كما لا يجوز بيع الخبز بعضه بيع الخبز بعضه ببعض لاختلاف النوع. خلاص. والقاعدة كل ما أثرت فيه النار تأثيرا بينا فإنه لا يجوز بيعه ببعضه. كل ما أثرت فيه النار ثاني. القاعدة تقول كل ما أثرت فيه النار تأثيرا بينا فإنه لا يجوز بيع بعضه ببعض. يبقى تأثير النار ما الدليل؟ من أين تقولون هذا الكلام؟ هذا الكلام من بلاء؟ لا ليس هكذا، لأن هذا لا يضبط، تأثير النار غير مضبوط. فقال شرط بيع اللبن باللبن ألا يغلي، يعني إذا دخله النار وغلى هذا الماء، غلى يعني ارتفع الغلو يعني ارتفاعه في الإناء، فإن غلى فلا يجوز بيع اللبن بعضه ببعض، انتفى. لماذا؟ لذا مقام تأثير النار. قال وكذا كل ما أثرت فيه النار تأثيرا بينا كالشوي. الشوي الشواء هو إدخال الشيء في النار. عندك الشواء كالشواء، الشواء والشوي معنى واحد، هو إدخال الشيء على النار حتى لحم لحم أو غيره، شواء لأي شيء إدخاله على النار، انتهى. والله أعلم.